باب النبي فلا تخف وإن عارضتك الجن يا خل والإنس وإن كنت مبسوط الفؤاد بحبه فوقتك في كل الشؤون به أنس تقرب لأقوام يدينون وده وباعد أناسا قد فخبطهم مس فإن محب الحق يقوي لأهله بلا ريبة والجنس يعرفه الجنس إذا كنت في باب النبي فلا تخف وإن عارضتك الجن يا خل والإنس وإن كنت مبسوط الفؤاد بحبه فوقتك في كل الشؤون به أنس تقرب لأقوام يدينون وده وباعد أناسا قد تخبطهم مس فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة والجنس يعرفه الجنس